بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وأشرف المرسلين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ورضي الله تعالى عن أهل الصفا والوفا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر السيد الأنور، قارئ القرآن الكريم والمقيم بكفر الحاج عمر مركز ياقوس محافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. نتمنى له حسن التوفيق من الله، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويعذبكم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ما في السماوات وما في الأرض.

كما في بطني محررا فتقبل مني إنك فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم ذرية من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت وبن الله ده يا شيخ وده من حاجة زي ما عدي كايد عطيزة تقالوا لي غيبت عليك عم شيخ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالت ومن عند الله قالت ومن عند كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله العظيم. طلع علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر السيد الأنور، قارئ القرآن الكريم والمقيم بكفر الحاج عمر مركز ساقوس محافظة الشرقية. أيها الأخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا.